فصل في شروط الرياضة. واعلم أن من شاهد الآخرة بقلبه مشاهدة يقين أصبح بالضرورة مريدا لها زاهدا في الدنيا، فإن من كان معه خرزة فرأى جوهرة نفيسة لم يبق له رغبة في الخرزة، فإذا قيل له بعها بالجوهرة أسرع في ذلك. واعلم أن من رزقه الله تعالى الانتباه لذلك فإن عليه لسلوك الرياضة شرطا لا بد من تقديمه، ومعتصما لا بد من التمسك به، وحسنا لا بد من التحسن به. فأما الشرط فهو رفع الحجاب بترك الذنوب، وأما المعتصم فالشيخ يدله على الطريق لئلا تخطفه الشياطين في السبل، وأما الحسن فالخلوة، وعليه من الوظائف مخالفة الهوى وكثرة الذكر والاقتصاد في الأوراد. ومنتهى الرياضة أن يجد قلبه مع الله أبدا، ولا يمكن ذلك إلا بأن يخلو عن غيره، ولا يخلو إلا بطول المجاهدة. فهذا منهاج رياضة المريد وتربيته في التدريج. فأما تفصيل الرياضة في كل صفة فسيأتي إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: فصل في شروط الرياضة. ما سبق كان حديثا عن تربية الصبيان وتنشئتهم وما يحتاجه ذلك من نوع من التدريب والرياضة والتعويد وحسن التنشئة. وقد أتى المصنف رحمه الله في ذلك بجملة مفيدة سبق تفصيل القول فيها، سواء فيما يتعلق بتربية الولد من حيث أمور الطعام والشراب والماديات، أو فيما يتعلق بالتعليم، أو فيما يتعلق بعلاقته مع الآخرين ونحو ذلك. وهذا كلام عام في شروط الرياضة، ليس مقصورا على الصبيان، وإنما كيف يروض الإنسان نفسه، بمعنى يجعلها تتجه إلى الآخرة وتتجه إلى الله سبحانه وتعالى، من حيث يبتغي المسلم صلاح نفسه. فقال: فصل في شروط الرياضة. اعلم أن من شاهد الآخرة بقلبه مشاهدة يقين أصبح بالضرورة مريدا له. ولا شك أن هذا هو الغاية، وهذا هو أقصى ما يصل إليه الإنسان، وهو غاية ما يبتغيه، لأنه معنى هذا أن كلما قوي إيمانك بالله عز وجل وتصديقك بوعده ووعيده وتعلقك وشدة طمعك برجائه ورحمته وتحقيق رضوانه سبحانه وتعالى وشدة خوفك أيضا منه سبحانه، وعلمك علم اليقين بأنه محيط بك وأن مردك إليه، هذا كله إذا تحقق فيك واستيقنه قلبك، لا شك أنه سوف يتغير مسارك. كلما قوي الإيمان وصح اليقين أصبحت متوجه للآخرة، وكلما حصلت ملهيات ومشغلات وتنازلات نزعتك الرغبات والأهواء تغير الحال. وهذا هو معنى مراد الشيخ، أن من شاهد الآخرة بقلبه مشاهدة يقين أصبح بالضرورة مريدا له، ولكن كل ذلك يجب أن يكون مربوطا بميزان الإسلام، وقد تكلمنا عن ذلك كثيرا. فالإسلام له نظرة في الدنيا ونظرة للإنسان من حيث إنه مستخلف في هذه الأرض ليعمرها كما أمر الله سبحانه وتعالى، وقد جعل فيه الغرائز والمشتهيات، وجعله محبا للمال ومحبا لأهله ومحبا لزوجه إلى آخره، في توازنات يجب أن يدركها الإنسان وأن يسير عليها. فإن تعطيل الدنيا قد يؤدي إلى تعطيل الآخرة، ولأنك في الدنيا مزرعة، ويجب أن يعلم ذلك، ماذا تضع فيها هو النتيجة التي تراها، والإهمال نتيجة إهمال. فحينما نسمع مثل هذا في بعض الكلام ينبغي أن نكون متوازنين، وأن نعلم أن مقصود العلماء رحمهم الله هو الرد إلى طريق التوازن والوسط، لأنهم ينظرون إلى الناس وقد اشتغلوا بالدنيا وأغرقوا فيها، فمن هنا يردونهم إلى الوسط من طريق التهوين من شأن الدنيا والتعلق بها تعلقا يصرف عن الآخرة، ويجعل ما يجعل الإنسان الدنيا همه، وهذا معلوم أنه ليس بمقصود. فبهذا التوازن تفهم عبارات علمائنا رحمهم الله. فقال أن من شاهد الآخرة بقلبه مشاهدة يقين أصبح بالضرورة مريدا لها، يعني قاصدا لها، زاهدا في الدنيا. والزهد في الدنيا كما قلنا بمعنى أن لا يجعلها غايته ولا يجعلها همه، والزهد في القلب. وإلا معلوم أن الناس تتفاوت من حيث ما قسم الله عز وجل بينهم من مواهب ومتعلقات، فإن فيهم الأغنياء وفيهم الوجهاء وفيهم أصحاب المواقع الاجتماعية وفيهم الفقراء وفيهم من دون ذلك وفيهم المتوسطين وفيهم فيما يتعلق بكسب المال وفيما يتعلق بمواقع الدنيا ومراكزها. ولا بد من ذلك، لا يمكن أن يكون الناس كلهم ليس عندهم مال، كما أنه لا يمكن أن يكونوا كلهم أصحاب مال. ومن هنا ندرك أن المقصود بالزهد هو الزهد في القلب وجعل الدنيا هي الغاية. أما أن يكون الإنسان عندها مكتسبات دنيوية تأتي بطريق مشروع ويضعها في حقها، يأخذها من حلها ويضعها في محلها، هذا معلوم أنه ليس المقصود هنا، وقد سبق أن تكلمنا عن هذا، وسيأتي له أيضا مزيد تفصيل. فإن من كان معه خرزة فرأى جوهرة نفيسة لم يبق له رغبة في الخرزة. وهذا صحيح، بمعنى أنك يجب أن تكون لك مقارنة بين الدنيا والآخرة، لا يمكن أبدا أن تقارن الدنيا بالآخرة. فالله عز وجل يقول وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. وكلما قوي يقينك بالآخرة واشتد تعلقك بما عند الله عز وجل، لا شك أنها تهون عندك الدنيا، ولكن هوان الدنيا يجعلك تعمل فيها عملا دؤوبا حتى تصل إلى ما تريده في الآخرة. وإلا لا شك أنه لا مقارنة أبدا بين الآخرة والدنيا، فإن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فبالرياضة والاطلاع على النصوص الشرع والنظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وحياته وسيرة السلف الصالح من الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم، تدرك الموازنات بين الدنيا والآخرة. وفعلا كما قال الشيخ، كأن الدنيا خرزة والآخرة جوهرة، فمن يستبدل هذه بهذا؟ فإذا قيل له بيعها بالجوهرة أسرع في ذلك. وهذا صحيح، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. ودائما التعبير القرآني يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ونحو ذلك، فقضية المبادلة والمعاوضة. ثم قال: واعلم أن من رزقه الله تعالى الانتباه لذلك فإن عليه لسلوك الرياضة شرطا لا بد من تقديمه، بمعنى من عرف ذلك وأدرك الموازنة بين الدنيا والآخرة وأراد أن يتجه إلى الآخرة يحتاج إلى شروط ذكر عن الشيخ، وإن كان فيها تحتاج إلى نوع من التوضيح. فإن عليه لسلوك الرياضة شرطا لا بد من تقديمه، ومعتصما لا بد من التمسك به، وحسنا لا بد من التحصن به. إذن وضع الشيخ ثلاثة أوصاف: شرط ومعتصم وحسن لا بد منها من أجل سلوك مسلك الرياضة الصحيح، هكذا يقول الشيخ. فالشرط هو رفع الحجاب بترك الذنوب، وهذا صحيح، بمعنى أول ما ينبغي في سلوكك طريق الآخرة أن تجتهد في إصلاح نفسك، ومن أظهر مظاهر الإصلاح أن تجتنب الذنوب قدر ما تستطيع، سواء ذنوب جوارح من يدك التي تبطش بها، أو رجلك التي تمشي بها، أو عينك التي تبصر بها، أو لسانك الذي تتحدث به، أو سمعك الذي تسمع به، بمعنى أن تجتهد في أن تصلح كل ذلك. لا تقول إلا حقا، ولا تسمع إلا حقا، ولا تفعل إلا حقا، ولا تسير إلا إلى حق، وتحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وتذكر الآخرة والبلى. فمن أوائل لا شك السلوك الصحيح في أمور الآخرة أن تجتهد في الابتعاد عن الذنوب، لأن الذنوب لا شك أنها تطغى على القلب، وقد ذكر سبق الشيخ أنفصل ذلك، وسيأتي مزيد: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالذنوب لها أثر في صد الإنسان عن الحق، واتباع الهوى، والغرق في الدنيا ووسائلها وحبائلها. فرفع الحجاب بترك الذنوب، طبعا لابد أن يقرن ذلك عمل صالح، لأن نفس العمل الصالح بإذن الله هو طريق إلى التقليل من الذنوب والقضاء على الذنوب، إن الحسنات يذهبن السيئات. فلا بد، وليس لا تظن ترك الذنوب لا يكون ترك الذنوب إلا بإبدالها بعمل صالح، لأن ما يمكن لسان يغمض عينيه، ولا يمكن أن يسكت لسانه، ولا يمكن أن يقفل أذنيه. ولهذا كما تعلمون فيما مضى أن الصمت ليس عبادة، المسلم لا يتعبد الله بالصمت، لكن لا شك أنه يصمت عن الباطل ويصمت عن المحرم من الغيبة والنميمة، لكن لا يشتغل بالذكر ويشتغل بالأمر معروف عن المنكر، الإصلاح بين الناس، الحديث الطيب، لا يتعبد. فإذا لا يمكن أن تهمل جوارحك، ولا تظن أن التقرب إلى الله بالكف والتقرب إلى الله بالسكون، لا، التقرب إلى الله بالعمل. فالإنسان لابد أن يعمل تفكيرا وتأملا، أعمال قلوب، أعمال جوارح، أعمال إلى آخره. ومن أعمال القلوب كما سبق الحسد إلى آخره، والحرص والطمع، هذه كلها أمور قلبية يقابلها الحب والرضا والتوكل والإنابة والخشية والخشوع، هذه كلها أمور قلبية. فلا يتصور حينما يتكلم الشيخ عن ترك الذنوب، لا يعني الإنسان فقط يترك الذنوب، لا يتصور ترك الذنوب إلا بإبدالها بعمل صالح، وينبغي أن يكون ذلك. وأما المعتصم فشيخ يدله على الطريق لئلا تختطفه الشياطين في السبل. هذا سبق أن أشرنا إليه، قضية الشيخ إذا كان المقصود أن تتخذ قدوة وأن تتعلم هذا صحيح، والإنسان لا شك أنه يحتاج إلى تعلم، ويحتاج أن يكون مرتبط بأهل العلم ليدلوه ويصلحوه ويسألهم فهذه وكذلك يقتدي بهم يحتاج يكون له قدوة يتأسى بها. وذكرنا أن القدوة لا تعني أن يستكمل جميع الصفات لأن الناس تختلف، هذا قد تقتدي فيه بعلمه وهذا تقتدي فيه بسمته وهذا تقتدي فيه بصبره وهذا تقتدي فيه بقوته في الحق وصدعه به ونحو ذلك. لا يمكن أن ترى إنسان يجمع الأمور كلها، لكن تأخذ من كل إنسان ما وهبه الله عز وجل وأحسن استعمال هذه الموهبة إذا كان هذا المقصود. نعم. أما الإساءة لمفهوم الشيخ فمع الأسف أن كثيرا من السالكين مسلك التصوف أغرقوا في هذا وأساءوا هذا الفهم وقضية الشيخ وقضية المريد، وكان فيها أمور لا شك أنها وصلت إلى أمور لا تؤدي أبدا إلى التربية التي يبتغون، وخاصة ما يتعلق ببعض المصطلحات يقولونها من حيث استسلام الإنسان لشيخه واستسلام المريد لشيخه ونحو ذلك من حيث الأدب، نعم، ومن حيث الحرص على الاستفادة، نعم، ومن حيث لكن قضية أن أن أن أن أنك لا تسأله عما يفعل أو أنك تكون كما يقوم بين يديه كالميت بين يدي الغاسل ومن قال لشيخه لما لم يفلح، هذا غير صحيح. إنما الأدب مطلوب، ولا شك أن الشغب ومحاولة تتبع أثرات الشيخ أو محاولة امتحان الشيخ هذا لا شك أن ليس من الأدب، إنما تستفيد منه كما أنك تستفيد من غيره. فهناك مسلك وسط بين الغلو في المشايخ واعتقاد أنهم لا يخطئون أو أنك ترى منهم أمورا سيئة فتفسرها تفسيرا صالحا، هذا غير صحيح لأنهم بشر يخطئون وأظهر الخطأ. ومع الأسف أنك حينما تنظر في بعض سير المنسوبين إلى التصوف والمنسوبين إلى الصلاح والمنسوبين إلى الولاية تجد أشياء يندلها الجبين من الزعم بأن هذه كرامات، بل حتى أمور حتى محرمة شرعا، وهم يقول حتى لو رأيته يفعل شيئا تستغربه وتستنكره لا تسأل، فإنه يرى ما لا ترى أو نحو ذلك، وهذا غير صحيح. وإنما ميزاننا ميزان الشرع، والشرع جعلنا على الأمر الظاهر، أما القول حقيقة وشريعة وباطن وظاهر هذا غير صحيح. والقول بأن الإنسان يصل إلى إلى إلى إلى مرحلة يرتفع فيها عن التكليف هذا غير صحيح، ومع الأسف أنهم ذكروا هذا ودونوه في كتبه. قال وأما الحسن فالخلوة. الخلوة لها معنيان، خلوة قلب وخلوة بدن. الخلوة سبق أن تكلمنا عن العزلة كلاما طويلا وبسط الشيخ فيها الكلام كلاما جميلا وذكر فيها نهجا وسطا. فخلوة البدن بمعنى أن يتصور الإنسان يقبع في زهوية وينفرد بها طول حياته، هذا ليس من الدين، هذا رهبنة ليست من الدين. وإنما الإسلام في ذلك وسط، ولهذا شرع أمورا لا تأتي إلا مع الجماعة أبدا ولا تؤدى، وهي عبادات بل قد تكون من أركان الإسلام لا تكون إلا مع الناس، الحج مع الناس، صلاة الجماعة، الأمر معروف النهي عن المنكر، وهكذا العيدين، الجمعة لا تأتي إلا في أوساط الناس، بل حتى صيام شهر رمضان حينما يصوم الناس يوقت لهم الإسلام وقتا واحدا وشهرا واحدا يصومون فيه دل على العمل الجماعي والعيش مع الجماعة، فهذا نعم. أما أن يخص الإنسان وقته أو نفسه في بعض الأوقات يخلو بها كصلاة الليل، الاعتكاف، نعم هذه أمور يأتي الإنسان في حياته وفي بعض أيامه ينفرد انفرادا فعلا، يذكر الله عز وجل في صلاة من الليل، في ذكر، في ورد، في تأمل، هذا مطلوب. لكن يتصور أن الإنسان ينعزل عن الناس طول اليوم 24 ساعة وطول حياته هذا ليس من الإسلام. إذن هذا فيما يتعلق بالخلوة البدنية، لأن الإنسان له وظيفة مع الناس، له وظيفة في الأمر معروف والنهي عن المنكر، له وظيفة في التربية، له وظيفة في الإصلاح، له وظيفة في العيش في العمل، ومعلوم أن الذي يعمل خير من الذي يعمل، والذي يكسب قوته خير من الذي ينفق الناس عليه. هذه هي قاعدة الإسلام. لكنه نعم قد يحتاج أو قد يستحسن أن يخص نفسه ببعض خلوات كصلاة الليل، ولهذا في مثل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة، فالإنسان يصلي في بيته لا شك ينفرد، ويكون هذا غالبا يبعد به عن الرياء، ويكون أقرب إلى ربه في مثل بعض هذه الأحوال. لكن إذا توازن وعمل هذا وهذا يكون أكثر صدقا. الاعتكاف أيضا، لأن الإنسان في معتكفه يخلو، ولا يستحسن له أن يكثر الحديث مع الناس ولا الحديث في أمور الدنيا، وإنما يتفرع للعبادة في مدة الاعتكاف وفي داخل المعتكف. الخلوة القلبية هذه ينبغي فعلا الإنسان يشتغل بها قدر ما يستطيع، بمعنى أن يحرص أن يكون ليس في قلبه إلا الله سبحانه وتعالى، بمعنى أن أمور الإسلام هي التي تشغله، وأحكام الإسلام هي التي تشغله، وتكون جوارحه خاضعة لذلك، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليه، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيدنه، أو كما جاء في الخبر. فهذا النوع من الصلاة لم يأتي إلا عن طريق ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن الخلوة القلبية لا تكون إلا بالعمل، بالعمل الصالح، بمعنى كما وإن كان مصطلح يقول التصوف لكن لا منع من بسطه، وهو صحيح حينما يعرف معناه. يقولون التخلي الايش قبل التحلي الايش عبارة الخلوة قبل التخلية قبل التحلية، أحسنت، التخلية قبل التحلية، بمعنى أن تخلي المكان قبل أن تحل به شيئا. التحلية بمعنى الحلول، تحلية بمعنى الحلول. ففعلا يعني من أجل أن يصلح قلبك تحتاج فعلا إلى أن تخرج من حب الدنيا. وفرق كما قلنا لكم قبل قليل، فرق، الزهد لا يعني ترك الدنيا، لكن الزهد أن تخرج الدنيا من قلبك، أن تخرج الدنيا من قلبك، وأما أن تعمل في الدنيا مطلوب. ولهذا قد يكون أحيانا الأغنياء يحوزون من السبق في أمور الآخرة وفيما يقرب إلى الله عز وجل ويجلب مرضاته أكثر من ويجلب مرضاته أكثر من غيرهم، إذا صلحت نياتهم. فنعم المال الصالح الرجل الصالح، ومن أفضل وجوه الصرف والإنفاق في سبيل الله والمجاهدة بالمال والنفس، ولا يكاد يذكر المجاهدة بالنفس إلا مع ذكر المجاهدة بالمال. فإذا هذا الفهم الصحيح والدقيق والعميق والمتوازن يجعل الإنسان فعلا، يجعل المسلم هو الذي يعمر هذه الدنيا بما أمر الله عز وجل ويحقق رضاه سبحانه وتعالى. فإذا لا شك أن الخلوة التي يقولها الشيخ، سواء كانت الخلوة البدنية على النحو الذي ذكرنا، أو الخلوة القلبية بمعنى أن تخلي قلبك إلا لله عز وجل، وتنظر في أعمال القلوب من الحسد والحرص والطمع والهوى والبغي، كل هذه تحاول أن تصفي قلبك منها وتملأها بخوف الله عز وجل وحبه وتعظيمه والتذلل له وخشيته ونحو ذلك. إذن هذا تحل محل هذه. وتعلمون الإنسان فعلا إذا أحب الله عز وجل وعظمه وذلله وخضع له حقيقة استقام حاله استقامة عجيبة. إذن هذا مقصود الشيخ بمعنى الخلوة. وعليه من الوظائف، يعني إذا حصل هذه الأمور الثلاثة، الشرط الثلاثة أو الشرط الشرط والمعتصم والحصن، يأتي الوظائف على جهة الإجمال: مخالفة الهوى، كثرة الذكر، الاقتصاد في الأوراد، ولا شك أن هذه مهمة جدا، وينبغي دائما حقيقة الإنسان يحرص عليها، ودائما يجعلها في ذهنه ويجعلها نبراس في طريقه، وهي مهمة جدا، مخالفة الهوى. بما المقصود بالهوى ليس مخالفة الهوى بإطلاق، إنما بمعنى أن يكون هواك تبعا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا أحيانا يحبب الله عز وجل إليك الدين والخير والعبادة بحيث تكون هواك، فلا يمكن أن يقال مخالفة الهوى، إنما مخالفة الهوى الذي ينازع الحق. وإلا أن تجعل هواك تبعا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الغاية، هذا هو الغاية. لكن التعبير الشائع هو هذا، أن تخالف هواك، بمعنى الهوى المخالف للشرع، تتعلق بالدنيا، تحقق مشتهياتك الشخصية في مقابل حقوق الآخرين ونحو ذلك. كثرة الذكر، لا شك أن كثرة الذكر من أفضل الأمور التي ينبغي أن يشتغل بها العبد، وهذا جانب مهم جدا. طبعا هذا كله في الأمور غير الواجبة، الواجبة هذه ليست محل نظر، ويجب أن تعرف قضية الصلوات الخمس، قضية الأمور الواجبة، قضية لكن الذكر شيء بعد ذلك، سواء كان ذكرا لسانيا أو ذكرا قلبيا، ويجب أن يكون مرتبطين. الذكر اللساني أن تشتغل بذكر الله عز وجل قدر ما تستطيع، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وهذا لا يكلفك شيئا إذا تعودت، تذكر الله قياما وقاعدا وعلى جنبك في مكتبك في مدرستك في بيتك في سوقك في حالك، دائما تذكر الله سبحانه وتعالى إذا تيسر لك ذلك. إذا اشتغلت بأمور دنياك ولابد أن تشتغل أيضا، الذكر غالبا يجعلك على ذكر من ربك، بحيث تجتهد في أن فعلا أمورك تكون مستقيمة، وعملك يكون لله، وأعمالك حتى الدنيا ومن بيع وشراء وتقديم معاملات كلها تحرص أن تكون على ما يرضي الله سبحانه وتعالى، وتراقب الله في عملك، لأن مراقبة الله عز وجل هي أثر الذكر، هي أثر الذكر، والسعادة القلبية التي فيك والراحة هي أثر الذكر. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، أنا بذكر الله تطمئن القلوب. فهذا نوع من الذكر. الذكر الثاني ذكر القلب، وهذا أيضا مهم جدا، بحيث فإن يكون قلبك عامر بحب الله وتعظيمه، هذا ذكر، هذا نوع من الذكر. والراحة بكل ما يقربك من الله ويذكرك بالله ويجعلك دائما تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، سواء في صلاة في صيام في صدقة في حب الناس في تقديم الخير لهم في صلة الرحم في حقوق الوالدين في حقوق الأولاد تربية الأولاد، كله دائما يكون الإنسان مع أدائه لهذه الأمور يحس بنوع من الراحة ونوع من الطمأنينة ونوع من الرضا أثناء أداء هذه الأمور. والاقتصاد في الأوراد، إذا تدركون أنه كان الشيخ يريد أن يفرق بين الذكر وبين الورد، اقتصاد في الأوراد. فإذا الأوراد بمعنى فيما يبدو والله أعلم أنه مقصوده بالأوراد بمعنى الشيء الخاص، فإذا كأن قوله تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم أن غير الورد، الورد بمعنى أن تجعل لك وقتا خاصا تقدم فيه ذكرا وصلاة، مثلا بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، بعد صلاة العصر إلى غروبها، قبل أن تنام، وأوراد معينة إذا استيقظت ونحو ذلك، في السحر. فإذا تقتصد فيها بمعنى أن تنهج فيها النهج الوسط. الاقتصاد هنا ليس معنى التقليل، ينبغي أن يعلم، لأن الخير كلما يعني لا إسراف فيه أبدا، لا إسراف في الخير كما أنه لا خير في الإسراف. فالاستزادة من الخير مطلوبة، لكن الاقتصاد بمعنى سلوك الوسط، عدم الـ الـ الـ الـ الـ أن يشغلك شيء عن شيء. فلو فرضنا أن الأوراق شغلتك عن حقوق المعاملة عنده والمراجعين موجودين، لا والله جل سبب حصل للضحى، ما هو صحيح. أو يشتغل بصلاة الضحى، يصلي ثلاث ركعات تأخذ منه ساعة ونص، والناس معاملة يقول لها الناس هذا حق الله مقدم، ما هو صحيح، وهذا فقه أعوج. إذن هذا المقصود بالاقتصاد، فليس أوراد تؤدي أن تقدم شيئا أو أن تكون تشغلك عما هو أهم. فأولادك لهم حق، ولضيفك حق، كما قال في قصة سلمان وأبي الدرداء: إن لزوجك عليك حق، وإن لزوجك عليك حق، وإن لنفسك عليك حق، وإن لربك عليك حق، فأعطي كل ذي حق حقه. هذا هو مقصوده بالاقتصاد في الأوراد. أما الذكر فممكن أن تستمر في الذكر وأنت تمشي وأنت في أحوال كثيرة، لكن لا تصرفك عن المو فعلا المسؤوليات المناطة بك. ومن هنا فعلا تدركون يعني هذا التوازن العجيب في الإسلام، حينما يكون إنسان مسلم ملتزم بهذا الإسلام، عليه سمت وعليه وقار الصالحين وعليه الرضا في قلبه قد امتلأ، ويعيش حياة طيبة آمنة مطمئنة، ويؤدي العمل على وجهه بكل كفاءة. هذا هو التوازن. قال: ومنتهى الرياض أن يجد قلبه مع الله أبدا، ولا يمكن ذلك إلا بأن يخلو عن غيره، ولا يخلو إلا بطول مجاهدة. إذن هذا هو خلاصة ما سبق، بمعنى أن إذا فعلا اشتغلت بهذه الأمور، بالذكر والطاعة والعبادة والخلوة بمعنيها وبمنهجها الوسط، هذا فعلا يكون تجد قلبك مع الله. إذا أعطى فلله، وإذا منع فلله، وإذا أحب ففي الله، وإذا أبغض ففي الله. هذا تجد يعني مع هذه المران ومع هذه الرياضة أبدا كله لله. إذا أعطى فلله، وإذا منع فلله، وإذا أحب فلله، وإذا أبغض فلله. ولهذا من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وسخط عليه الناس، ومن التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه ورضى عنه الناس. وإن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على منعمتك الله. ومن اليقين أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، إلى آخر. هذه كلها مقاييس وكلها ضوابط وقواعد تجعل الإنسان يسير سيرا صحيحا على الجادة. قال: فهذا منهاج رياضة المريد وتربيته، يعني منهاج تربيته في التدريج. فأما تفصيل الرياضة في كل صفة فسيأتي إن شاء الله، يعني سيأتي الكلام عن أعمال القلوب إلى آخره. ونكتفي بهذا القدر لنجيب على أسئلتكم إن شاء الله، والله أعلم. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.